الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا على طاعة الله، وأن يعقبه مغفرة من الله، وأن تنزل علينا فيها ملائكة الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين عنده، ومن الذين رفع درجتهم وغفر ذنوبهم وأبدل سيئاتهم حسنات. إخواني، إن الله عز وجل خلق عقل الإنسان، ومن حكمه سبحانه وتعالى ومن حكمته أن جعل هذا الإنسان يفكر، وأن ترد على ذهنه الأسئلة التي تثير عنده حب المعرفة والتعلم، ولولا استثارة الذهن لفقد الإنسان جزءا كبيرا من علمه، لأن الإنسان يتعلم بالتلقي والتلقين، ولكنه أيضا يتعلم بطريقة السؤال. ولذلك يقول أحد السلف رحمه الله: العلوم خزائن والسؤالات مفاتيحها. ولذلك العقل المتوقف هو الذي لا تمر به الأمور هكذا، ويتلقى أي شيء يسمعه أو يقال له بدون قناعة وبدون دليل وبدون تساؤل. والإنسان البليد هو الذي يقبل كل شيء بغير ترو وبغير تساؤل وبغير دليل وبغير محاولة للتفهم والاقتناع بما يسمع وبما يقال له أو بما يقرأ. ونحن قد خصصنا هذا الدرس للإجابة على تساؤلات دارت في أذهان البعض، وأسئلة متراكمة كثيرة من المرات السابقة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الفائدة لنا جميعا. وبعض هذه الأسئلة أسئلة تصورية، وبعض هذه الأسئلة أسئلة فقهية عن الأحكام الشرعية. وأيضا هناك أسئلة تتعلق بمشكلات اجتماعية موجودة في الواقع الذي نحيا فيه. السؤال الأول يقول: هل القاعدة التي تقول لا إنكار في مسائل الخلاف، هل هي قاعدة صحيحة أم لا؟ وهذه المقولة أيها الإخوة تتردد على ألسنة الكثيرين. إذا حصل خلاف في مسألة يقول واحد، يقفز ويقول لا إنكار في مسائل الخلاف، ودعا الناس كل واحد يأخذ بالقول الذي يرتاح إليه والذي يعجبه، ولا تنكر على أحد، وكل واحد معذور في قناعاته التي وصل إليها. ونقول أيها الإخوة إن فهم الناس لهذه القاعدة، إن فهم هؤلاء الناس الذين يقولون بهذا الكلام فيه خطأ كبير. فإن القاعدة الصحيحة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وليس لا إنكار في مسائل الخلاف. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالقول إما أن يكون إذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، وإذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مسار لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف ممن ليس لهم تحقيق في العلم، والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها. يعني بعض الناس يقول أي مسألة اختلف فيها حصل فيها خلاف مو مشكلة، يعني إذا حصل فيه خلاف بين مثلا حصل خلاف في مسألة الوضوء من لحم الإبل، إذا لا في إشكال، اللي يرى أن الوضوء من لحم الإبل ينقض الوضوء يجب خلاص هذا يجب عليه يتوضأ، واللي ما يرى الوضوء من لحم الإبل ما يجب عليه أن يتوضأ، الذي يرى أن الزكاة في الذهب واجبة خلاص، واللي ما يرى أنها واجبة ما عليه، وهكذا. نقول ليس هذا صحيحا على إطلاقه، لأن أحيانا بعض المسائل فيها خلاف، قلما في مسائل كثيرة فيها قلما تجد مسألة ليس فيها خلاف، كثير المسائل فيها خلاف. صحيح أن هناك أيضا طائفة كثيرة من المسائل ليس فيها خلاف، لكن الناس الذين يتبعون الرخص يدور على الخلاف، يقول إيش أسهل شيء في المسألة، قول الفلاني إذن أتبعه. وبعدين إذا جئت تنكر عليه يقول لا يا أخي هذه مسألة اختلف فيها العلماء وأنا حر أخذ بالقول الذي أريده والقول الذي أرتاح إليه، لا تنكر عليه. نقول ليست القاعدة الصحيحة لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما القاعدة الصحيحة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ما هو الفرق؟ الفرق أن المسائل التي فيها دليل قطعي حتى لو حصل فيها خلاف الخلاف غير معتبر. أما الخلاف أما إذا حصل خلاف في مسألة اجتهادية ما فيها دليل قطعي ولا سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إجماع من العلماء وفي مجال الاجتهاد، نقول هنا لا ينكر أحد على أحد، نتباحث ونتناقش لكن لا أحد ينكر على أحد. طيب قد يقول إنسان هل هناك مسائل حدث فيها خلاف بين أهل العلم وفيها دليل واضح؟ نقول نعم، هناك مسائل كثيرة ذكر منها ابن القيم رحمه الله تعالى، قال والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقن صحة أحد القولين كثير، مثل كون الحامل تضع بوضع تعتد بوضع الحمل، الحامل عدتها بوضع الحمل. قبل كم يوم جاء سؤال، امرأة حامل مات زوجها في الصباح وولدت في الليل كم عدتها؟ ها؟ مجرد الوضع، ما عليها 14 أيام، بمجرد ما وضعت الحمل تهت العدة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول. لو واحد طلق زوجته طلقة ثالثة بائنة وتزوجها رجل آخر، ما تحل الأول حتى يصيبها الزوج الثاني، وعدم إصابة الزوج الثاني وتطليقها ليتزوجها الأول هو النكاح، هو المعروف بالتيس المستعار المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وأن مجرد الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل. هل الغسل للإنسان المجامع الغسل يجب عليه بالإنزال أم لا؟ أم بمجرد الإيلاج يجب عليه الغسل؟ الجواب بمجرد الإيلاج يجب عليه الغسل، وحصل فيها خلاف، ولكن الدليل وإن جاهدها فقد وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل. وأن المتعة حرام، زواج المتعة حصل فيه خلاف لكن أدلة واضحة أن زواج المتعة حرام. ما يجي واحد يقول والله يا أخي أنا حر فيها خلاف المسألة أخذ بجواز نكاح المتعة، نقول له خطأ ولا يجوز، والخلاف فيها غير معتبر والدليل فيها واضح. وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون تطبيق اليدين ووضعهما بين الفخذين كما ورد ذلك وقد نسخ، وأن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه سنة ما في خلاف، وأن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه. إذا واحد أحرم وكان قد وضع على نفسه طيبا قبل الإحرام وهذا الطيب استدام بعد الإحرام انعقاد النية، يجوز ولا لا بد أن يزيل الطيب؟ يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رؤي وبيص الطيب في مفرق رأسه وهو محرم، لأنه كان قد وضعه قبل الإحرام، فإذا أحرم عليه الطيب لا يلزم غسله. لكن هل يجوز أن يضع طيبا جديدا بعد الإحرام؟ لا، وأضعاف وأضعاف ذلك من المسائل. وعلى كل حال، فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها، لا عذر له عند الله إذا نبذها وراءه ظهرية وقلد من نهاه عن تقليده وقال له لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة. وهذه مشكلة متعصبة المذاهب، يقيمون على أقوال في مذاهبهم مخالفة للدليل، ويقول قال إمامي. طيب، إمامك يقول إذا رأيت الدليل يخالف قولي فاضرب بقولي عرض الحائط وخذ بالدليل. وهذه أيضا مشكلة بعض الإسلاميين الذين يعتقدون أن المجال واسع في الاختلاف، وأن هناك مجال لوحدة المسلمين أو لوحدة المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة وغيرهم، لأن المسألة فيها نتحد نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة كما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ليست من قواعد أهل السنة والجماعة، ولا تعرف أنها من قواعد أهل السنة والجماعة، وإنما نتفق على الأصول الصحيحة من الكتاب والسنة في الأبواب العقيدة والدليل والمسائل العقيدة والاتباع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأشياء، ولا نقول والله هذا مبتدع وأنا من أهل السنة ونحن نؤمن بوجود الله إذا نجتمع على وجود الله. خطأ، ولا يمكن أن ينصر الله خلطا أو خليطا فيهم هذه الأجناس وهذه التفكيرات العجيبة والقناعات اللاشرعية. سؤال آخر قد يرد، هل صحيح أن الثواب على قدر المشقة أم لا؟ هذه قناعة عند بعض الناس، يقول أن الثواب على قدر المشقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما ينبغي أن يعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس. هذه قاعدة مهمة، ليس يعني الله عز وجل يرضى ويحب أنك لمجرد أنك تعذب نفسك فالله يرضى ويحب هذا الشيء. وحملها على المشاق ليس في هذا فقط، حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل، كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء. لا، يقول شيخ الإسلام تيمية، لا، ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله. فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع كان أفضل من العمل الآخر، حتى لو العمل الآخر مرهق أكثر. فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل. ولهذا لما نذرت أخت عقبة بن عامر أن تحج ماشية حافية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش رأيك من هذه المسألة؟ الحج ماشيا حافيا أكثر مشقة ولا الحج راكبا؟ حافيا ماشيا أشق. هل نقول أن الحج حافيا ماشيا أفضل من الحج راكبا لأن فيه زيادة مشقة؟ لا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب أختك نفسها، إن الله غني عن تعذيب أختك نفسها أو نفسها، مرها فلتركب، مرها فلتركب. وكذلك حديث جويرية أنه دخل وقد دخل عليها ضحى، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على زوجته جويرية في الضحى، ثم دخل عليها عشية، يعني قبل الظهر، عشية أو عند الظهر، فوجدها على تلك الحال، فماذا قال لها لما سألها: أما زلت على الحال التي فارقتك عليها من الصباح إلى العشية وأنت على نفس الحالة؟ فقالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحت. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. هذه أربع كلمات قال ثلاث مرات كانت أرجح من تسبيح جويرية من الضحى إلى العشي. فإذا ليس دائما الثواب على قدر المشقة، وإنما الأشياء تتفاوت بتفاوت قرب هذا العمل من الله ورسوله والإخلاص فيه والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما كان العمل أخلص وكل ما كان فيه متابعة أكثر كل ما كان أفضل. وليست المسألة بقضية المشقة دائما. صحيح أن الذي يصوم النفل مثلا يكثر من صيام النفل وفي مشقة أفضل من الذي لا يصوم النفل، صحيح هذا الكلام، لكن ليست هذه قاعدة مضطردة. صحيح أن الذي يقوم الليل أطول يكون أفضل من الذي لا يقوم نهائيا أو يقوم خمس دقائق، هذا صحيح، لكن ليست هذه القاعدة على إطلاقها. أعني بمثال آخر، لو إنسان صلى في الليلة 1000 ركعة وإنسان صلى 11 ركعة متأنيا متماهلا، فمن هو الأفضل؟ طيب الواحد يقول 1000 أكثر، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 11 فقط أو 13، ما صلى 1000. فليست المسألة مسألة زيادة فقط، وإنما مسألة إخلاص ومتابعة. إذا صار في إخلاص ومتابعة صار العمل هذا أفضل الأعمال. وأصل ذلك أن يعلم أن الله لم يأمرنا إلا بما فيه صلاحنا، ولم ينهنا إلا عما فيه فسادنا. ولهذا يثني الله على العمل الصالح ويأمر بالصلاح والإصلاح وينهى عن الفساد. فالله سبحانه إنما حرم علينا الخبائث لما فيها من المضر والفساد، وأمرنا بالأعمال الصالحة لما فيها من المنفع والصلاح لنا. وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا بمشقة، يعني حتى لا يتوهم يجي واحد يقول يعني إذا خلاص ما في داعي نشق على أنفسنا، نريح أنفسنا ونأخذ إجازات من الأعمال الشاقة، ومثلا ما في داعي نجاهد ولا في داعي نأمر معروفا وننهى عن المنكر ولا نسهر في طلب العلم لأنه يعني مشقة. فنقول لا، في أعمال فرضها الله لا تنال إلا بالمشقة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا بمشقة، كالجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم، فيحتمل تلك المشقة ويثاب عليها لما يعقبه من المنفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما اعتمرت من التنعيم عام حجة الوداع: أجرك على قدر نصبك، النصب التعب. وأما إذا كانت فائدة العمل لا تقاوم مشقته، يعني فائدة العمل المنفعة أقل من المشقة التي فيه، فهذا فساد والله لا يحب الفساد. والأمر المشروع المسنون مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور، مثل الفردوس. الفردوس إيش؟ وسط الجنة وأعلى الجنة. فإذا الأعلى والأكمل والأفضل هو أواسط الأمور، لا إفراط ولا تفريط. وهذا أيضا سؤال يقول: ما سبب الوحشة التي تحدث بين الإخوان في الله؟ وهذا السؤال أيها الإخوة له نصيب من الواقع كبير. ولماذا يعني لابد أن يتساءل الإنسان الذي يحدث بينه وبين بعض إخوانه النفور، لماذا يحدث هذا النفور وما هي الأسباب؟ فنقول إن من الأسباب التي تحصل النفرة أو توجد النفرة بين قلوب الإخوة متعددة، فمنها أولا المعارف. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. مات واد اثنان في الله، فيفرق بينهما، يعني يحصل نفر بينهما بعد الاتحاد في الله إلا بسبب إيش؟ ذنب أحدثه أحدهما أو كلاهما. ولذلك المعاصي سبب في التفريق بين الإخوان، والمعاصي سبب في تفرق الكلمة وضعف الصف. لذلك كان يحرص قادة الجيوش الإسلامية أن يبعدوا الجنود عن المعاصي، لأن الأعداء أسهل لهم في اختراق الصف الذي تملأه المعصية. ولذلك ورد عن بعض أنه قال: لأنا أخوف على الجنود من المعاصي أكثر من الأعداء، أخاف على الجن من المعاصي أكثر من الأعداء. والصف الإسلامي في حالة مقاومة ومجابهة للباطل، ولذلك فهو يحتاج إلى وحدة وإلى اعتصام بالكتاب والسنة حتى لا يحصل التفرق ولا يحصل التنابز ولا يحصل التفسخ بين أفراد الصف الإسلامي. ومن أسباب النفور بين الإخوة كذلك عدم القيام بحقوقهم، فحقوق الأخوة حقوق الإخوة كثيرة، فإذا قصر بعضهم في حقوق إخوانهم الآخرين لا شك أن هذا يحصل بسببه الفرقة. فمن ذلك مثلا تقصير بعضهم في السؤال عن أحوال البعض الآخر، وتقصير بعضهم في تفقد شؤون البعض الآخر، وتقصير بعضهم في مساندة ودعم بعضهم الآخر في حال الضائقة والملمات. فعندما ينظر الواحد ويرى أن أخاه قد أعرض عنه ولم يسأل عن حاله، وأنه وقع في ضائقة ولم يجد من ينقذه، فإن هذا لا شك أنه يسبب نفرة. كذلك من الأسباب التي يحصل بسببها الشقاق بين الإخوة إساءة الأدب بعضهم مع بعض. مثلا لا يوجد أحيانا أدب في الكلام أو في الحوار في الحديث، يكثر بعضهم من مقاطعة البعض الآخر، أو قد يأتي في وصفه له بأوصاف بكلمات غير مناسبة وغير صحيحة وليست من أدب الإسلام، فيحصل بذلك فرقة وشقاق. وقد يكون مثلا تدخل بعضهم في شؤون الآخر تدخلا مذموما، مما يحصل بسببه شقاق وفرقة وخلاف. ويسأل بعض الإخوان سؤالا فيقول: كيف نعرف التدخل الصحيح من التدخل غير الصحيح؟ فأقول لك يا أخي إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قعد لنا قاعدة مهمة في هذا، وهي قوله عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فمثلا قد يتدخل إنسان في خصوصيات إنسان آخر وليس عند الإنسان الآخر منكر يوجب التدخل، يعني هو ليس مقيم على منكر ولا وقع في معصية، فأنت تتدخل تقول له: عدل وغير. ففي هذه الحالة يكون هذا التدخل غير صحيح. وكذلك الإلحاح عليه في الأسئلة المزعجة المتكررة للحصول على معلومات ليس من ورائها قائل وليس من ورائها مصلحة شرعية، بقدر ما تسبب له من الإيذاء والإحساس بالحرج وأنت تلح عليه في السؤال. ومن ذلك مثلا التجسس، وهو تدخل في أمور الآخرين وهو محرم ولا شك. ومن التدخل ما يكون صحيحا، مثل إيش؟ مثل أن يكون تدخل لتغيير منكر أو دعوة إلى الله أو تدخل لتعديل وضعه بحيث يصبح أفضل أو أحسن. لو أنك رأيت عيبا في طريقة إلقائه فأرشدته بإرشادات تجعل طريقة إلقائه أفضل وأحسن، هذا التدخل يكون طيب، لكن المهم هو الأسلوب. والتدخل أيها الإخوة يعتمد على الأحوال، يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. مثال الاختلاف بالأشخاص، مثلا الأب يحق له التدخل في أمور ابنه ما لا يحق لواحد غريب، المدرس يحق له التدخل في شؤون تلميذه في الفصل ما لا يحق لواحد خارج الفصل. يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. أحيانا يختلف بحسب درجة الاستفصال في السؤال. فلو أنك مثلا لقيت إنسانا فقلت له هل تزوج؟ قال نعم. قلت بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هذا شيء طيب. لكن لو أنك زدت فقلت له وهل دخلت بأهلك أم لا، ومتى كان ذلك، وهل تأخرتم ولا، فهنا يكون هذا التدخل أمرا مشينا ومعيبا، ولا يحق لك أن تفعل مثل هذا الأمر. بعض الناس أحيانا يدسون أنوفهم ويتدخلون في أشياء، مثلا ليش متاع ما أثاث البيت لونه أخضر، أنا ما يعجبني، لابد أن تضع لونه أزرق لأنه أنا يعجبني اللون الأزرق. نقول يا أخي ما لك حق أن تتدخل بهذه الطريقة، وهنا تعتبر إنسان قد وضع الأمر في غير محله. فإذا قد يكون التدخل محرما مثل التجسس، وقد يكون واجبا مثل التدخل لتغيير منكر عند أخيك أو في بيتك، وقد يكون مستحبا مثل تحسين وضع أخيك مثلا في طريقة نطقه كما ذكرنا، وقد يكون مكروها مثل الإلحاح على شخص بالسؤال في أمر تحرج من ذكره، وقد يكون مباحا مثل أن تسأل إنسان مثلا هل سافرت أم لا. هذا ملخص عن قضية التدخل بعد أن تكلمنا عن بعض الأسباب التي توجب تفرق الإخوان عن بعضهم. هذا سؤال يقول بالنسبة لعلاقة المرأة مع الرجل وبالذات زوجة طالب العلم والداعية إلى الله، فقد تطالبه بأشياء أكثر من حقها المشروع مما يضيع عليه الوقت، فهل من نصيحة؟ نقول أيها الإخوة، الحقوق الزوجية هذه أمر من صلب الإسلام، ومع الأسف الشديد أننا لازلنا نسمع عن قصص عجيبة في العلاقات الزوجية السيئة تحدث أحيانا يعني مع بين بعض الناس الذين ظاهرهم التمسك بالدين، وهذه مسألة خطيرة جدا. واحد من الناس أول ما تزوج ضرب زوجته في ليلة العرس، وواحد آخر كان يدس لزوجته الحبوب المخدرة على أنها يعني أقراص مهدئة أو مسكنة للصداع، وواحد يكتف زوجته بالحبل ويطأها في دبرها رغما عنها، وهو معروف أنه حرام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من أتى امرأة في دبرها، وإنسان يطرد زوجته من البيت وقد يرميها بأقرب إناء من يده، في المقابل زوجات تثور على زوجها لأدفع الأسباب وتقول له اغسل ثيابك بنفسك، وقد تقول له أيضا إذا ما عجبك الأكل فاذهب إلى المطعم، وقد تتمرد عليه في الفراش ولا تجيبه، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فعلت ذلك تلعنها الملائكة حتى تأتي، وأن من دعاها زوجها إليها وجب أن تأتيه ولو كانت على التنور، لأنه قد يقوم في نفس الزوج في بعض الحالات من الحاجة إلى زوجته شيئا كبيرا طارئا لا بد أن يلبى الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من رأى امرأة في الطريق فأعجب بها فمن تمام كفارة ذلك أو علاج هذا الأمر إيش؟ أن يأتي أهله. قد يكون يحصل ذلك فيدخل البيت فيجدها تطبخ فيطلبها، فيجب عليها أن تلبيه فورا، لأنه يحصل مفاسد من الامتناع عن ذلك. طيب، الآن هذه المسألة الكلام فيها طويل، ولعل الله عز وجل يسر لنا فرصة نتكلم عنها بتفاصيل أكثر وتبيان ما ورد في الشرع من آداب العشرة الزوجية وحق الرجل على زوجته وحق الزوجة على زوجها. ولكن نصيحة أقدمها بشأن هذا السؤال: زوجة الداعية إلى الله أو زوجة طالب العلم لا بد أن تراعي حال زوجها في أمور كثيرة. فمثلا قد يكون الزوج ينفق قسطا لا بأس به من مرتبه أو دخله في أشياء من الطاعات كصدقات أو مثلا شراء كتب علمية أو إنفاقها مثلا على إخواني في الله، وقد يشترك الإنفاق مع مطالبته لها بأمور مثل الولائم وما شابه ذلك. فهنا المرأة المسلمة الصادقة لابد أن تراعي حال زوجها. فالداعي إلى الله طالب العلم عليه من المسؤوليات التي تستتبع متطلبات مادية غير الشخص العادي، ولذلك لابد أن تراعي زوجته فيه، أن تراعي زوجته في هذا الجانب، لأن يكون عنده احتياجات أو عنده متطلبات يحتاج إليها في خلال دعوته إلى الله وطلبه للعلم. فمثلا لا تكلفه بأن يشتري لها الثياب الغالية أو أن يستأجر لها شقة مترفة أو مزينة ووتيرة وتيرة الأثاث، فلا يتحمل الجمع بين الأعباء المالية التي تكلفه بها الزوجة ومع المتطلبات المالية التي يحتاج إليها في خلال دعوته إلى الله وطلب العلم الشرعي. هذا من جهة. من جهة أخرى، فإن الداعي إلى الله في عصرنا جزء كبير من وقته سيستغل في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في طلب العلم، في طلب العلم وتعليمه للناس. والزوجة تريد من زوجها أن يجلس معها في البيت كثيرا، وأن يخلو بها كثيرا، وأن يخرج بها للفسحة كثيرا، تحب هذا منه، وهو وقته مزدحم بأعباء وأشغال. والتأخر الحاصل في حال المسلمين يتطلب من الإنسان المسلم عملا دائبا وجهدا كبيرا، وهذا العمل والجهد يزاحم قضية الانفراد بالزوجة والخروج بها للفسحة وغيره. فلا بد أن تراعي مثلا هذا الأمر، وأن لا تطلب منه كثيرا أن يأتي ويجلس معها دائما أو يخرج بها يفسحها ويزورها إلى آخره. أقول لا تطلب منه كثيرا ولا تطلب منه نهائيا. كذلك قد يرهقها بأعمال، فهو يحب إكرام الناس، وقد يستغل الولائم في الدعوة إلى الله وفي الدخول إلى قلوب الخلق. وطبعا هذا سيرتب عليها مسؤولية أن تطبخ، وقد تكثر هذه الأشياء بين فترات قريبة، فيحصل لديها بعض التضايق في هذا الجانب، وقد يفاجئها بوليمة من غير خبر مسبق. يعني إما أن يطرق الباب ويقول يلا جاي وراي خمسة بسرعة سوي عشرة، أو بالهاتف بعد نص ساعة أنا جاي معي سبع أشخاص يلا. طبعا احنا ما نقول فعل الزوجة هذا صحيح تماما، لكن نقول الآن من جهة الزوجة أن لا بد أن تراعي هذا الشيء. وبعدين قد تطبخ وتتعب وتنفخ وهكذا، وبعدين يأتي بسرعة هات ما خلصتي ما أنجزتي ما برد دخل وضع الطعام. طيب الغريب أنه أحيانا هذا يقع، يعني قد يقع من يدخل الواحد على زوجته معبسا مقطبا ملائما ما أنجزت معه، فيأخذ الطبق ويدخل على إخوانه في المجلس مبتسما مشرعا. فطبعا هذا شيء مو صحيح، لكن أحيانا يعني الظروف تدفع الإنسان لهذا، فعليه أن يجاهد نفسه في هذا الأمر. وكما أنه يأخذ الأطباق مثلا مستعجلا عابسا ينسى كلمة الشكر للزوجة، فإنه إذا ردها إليها بعد الأكل يلا بسرعة قومي خذي هذا، ترى الأشياء جيب، وين الشاي وين القهوة، ترى تأخذ الأطباق وينسى أن يقول لها كلمة ملاطفة أو كلمة شكر واحدة. إزاء هذه الأشياء التي تحدث لا بد أن تكون الزوجة زوجة طالب العلم الداعي إلى الله واسعة الصدر، لا تغضب ولا تشمئز. يعني صح أن هذا الأمر قد يثير في نفسيتها أشياء وقد يجرح كبرياءها أو يجرح شعورها، ولكن التي تفهم الأمر كما ينبغي وتعي الواقع جيدا فإنها ولا شك تحتسب هذا عند الله. وكما أن زوجها يقوم بدوره في الدعوة إلى الله وطلب العلم وتعليم الناس، فهي تقوم بدور لا يقل عنه أهمية في دعمه وتهجئته وحمل المشاق عنه وتوفير الجو الهادئ له. قد يكون هذا الشخص منشغل بالقراءة وطلب العلم، يدخل يقفل على نفسه ويترك الورقة مع الولد أو مع الأولاد، وقد تقول له علمني مما علمك الله، فيقصر في حقها. تقول أنت تروح تعلم الناس وتطلب العلم وتكاد تجلس وأنا مالي شيء، ومقصر في حقها. لكن المراعاة من المرأة مهم، احنا نتكلم من جانب الزوجة. وإذا دخل البيت متعب والأولاد يصرخون فقد يقول لها إيش، خذي الأولاد روحي بسرعة غرفة ثانية أنا أبغى أنام، وهي ما تبغى تنام فتحزن أيضا. فنقول إن الحياة الزوجية المفروض أن تكون قائمة على المودة، وسددوا وقاربوا. فكما أقول كما ننصح مثلا المرأة بهذا الكلام، نقول لك وأنت كذلك أيها الرجل أيها الأخ المسلم عليك بمراعاة زوجتك، وستخطئ عليها في كثير من الأحيان ولا شك في غمرة هذه الأشياء، فعليك بتدارك ما فات وإصلاح ما ينبغي أن يصلح، وأن لا تترك الأخطاء تتراكم منك على زوجتك. يقول السؤال، هذه مسألة متعلقة بالزواج، واحد يتكلم عن ضرر المشاهد المحرمة التي شاهدها قبل أن يلتزم بدين الله ويستقيم على شرع الله. وبين يدي يعني نقطتين، الآن هناك نقطتان أذكرهما في هذا الجانب. المعاصي أيها الإخوة لها آثار سيئة، وأحيانا يكون الأثر السيء ممتد إلى سنوات طويلة. مثل إيش؟ هذا شخص يقول أنه تاب إلى الله واستقام على شرع الله وترك الأشياء المحرمة وترك النظر إلى النساء الأجنبيات وترك مشاهدة المسلسلات المشتملة على النساء والمجلات وغيرها، ترك هذا كله، لكنه يقول إنه إذا خلى بنفسه فإنه لا يزال يتذكر من هذا الرصيد الضخم الذي كان قد شاهده في حياته الجاهلية من صور النساء وغيرها من الأشياء المثيرة ما يقوده للوقوع في المحرم مثل الاستمناء وغيره. إيه لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هذا حق. أقول انظر إلى الأثر السيء، شوف الحياة السيئة التي كان يعيشها الإنسان لها آثار جانبية ممتدة، وليست المسألة تنتهي بنهاية الأشياء. اللهم إلا من جاهد نفسه وعصمه الله فنسي تماما، أو جاهد نفسه في أول فكرة وخاطرة خطرت له فإن يعني انتهى الأمر من ذهنه بالكلية. والنفس إذا ما شغلتها بطاعة الله تشغلك بالمعصية حتى بتذكر الأشياء. فهذه سلبية من السلبيات، من سلبيات مشاهدة المناظر، حتى لو تركها فإن بعض الناس يستعيدونها في مخيلتهم، بحيث أنهم أنها تجبر أو تقودهم إلى ارتكاب بعض المعاصي. وضرر آخر من هذه الأشياء متعلق بالزواج، نفس قضية المشاهد المحرمة التي شاهدها الإنسان في السابق. بعض الشباب عندما يتزوج ويدخل بزوجته فإنه يعني إما في مقتبل مبدأ الأمر أو بعد فترة لا يشاهدها بمستوى الجمال الذي كان يتخيله عند الزواج أو وهو يبحث عن الزوجة. ليش ما شاهدها بنفس المستوى من الجمال الذي كان يتخيله قبل الزواج؟ ولماذا لا يقنع كثير من الشباب بزوجاتهم بعد الزواج؟ هذه مسألة ترى مهمة وحساسة، مما يدفعهم إما إلى مسائل كبيرة مثل الطلاق أو إلى إساءة معاملتها وفي شيء لا ذنب لها به. هذا يحصل أحيانا، أحيانا الشخص يتبرم، الشاب ينفر، وهذا ما هو السبب؟ بالنهاية لا تجد السبب معقول أو سبب معين أو أن الزوجة قصرت، وإنما يقول مو هذه هي المرأة اللي كنت أنا متخيلها قبل الزواج أني بتزوجها. ليش؟ لأن كل منهم كان يظن في حال الخطبة أو البحث أنه سيتزوج ملكة من ملكات الجمال. طبعا ملكات الجمال هذه بدعة شهوانية كفرية وردت إلينا من الكفار. طيب ما هو السبب؟ أحد الأسباب غير قضية الرضا والقناعة بما قسم الله له أو داخل متعلقة بها، أن هذا الشاب كان قد شاهد من قبل في أثناء حياته الأولى السيئة مناظر كثيرة على صفحات المجلات وفي المسلسلات والأفلام وغيرها، مما جعله يتصور مستوى جمالي معين ويقول أنا أريد أن أعرف نفسي، فأنا أبغى زوجة أجمل من كل اللي شفتهم في المسلسلات والأفلام والمجلات. صحيح بعضهم عندهم هذه النفسية، فلما يرى المجتمع ما فيه، طيب يا أخي فين نجيب جميلات؟ يعني كل يعني الله عز وجل خلقهم متفاوتات في الجمال، خلقهن متفاوتات في الجمال، من أين؟ طيب إذا أنت بحثت ما وجدت إلا هذا الشيء. طيب أنت الذي فتحت على نفسك الباب، يعني أنت الآن لابد أن تواجه نفسك بأنك أنت السبب. الأولين في الماضي كان الرجل قد لا يرى زوجته في الخطبة ولكن يدخل عليها ويرضى بها وتمشي حياة عادية، وقد تكون مرأة يعني شبه دميمة لكن ماشي الأحوال. ليش؟ لأنه ما كان في انتشار لهذه الصور والأشياء التي تجعل الواحد يضع في ذهني ومخيلته مستوى معين من مستويات الجمال، فتحصل بعض المشاكل في الحياة الزوجية من هذا الباب. فانظر، أعود إلى النقطة وأقول فانظر يا أخي إلى الأثر السيء للمعاصي التي تحدث سابقا، كيف تمتد حتى تدخل في أشياء كثيرة حتى بعدما يهتدي الإنسان. وهذا مما يؤكد أهمية استئناف الحياة الإسلامية الصحيحة التي في ظلها تتربى الأجيال المسلمة التي تكون بمنأى وبمبعد عن هذه التأثيرات الشهوانية أو المناظر المحرمة التي تسبب لهم المشاكل في المستقبل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تربية أولادنا. يقول هذا السؤال: هذا والله سؤال عجيب. يقول واحد يريد أن يزني بامرأة أو أن يفعل الفاحشة بشخص، فاستدل لإقناع الطرف الآخر، شوف كيف، بحديث المؤمن يزني قال نعم. في حديث مشهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: المؤمن يزني قال نعم، المؤمن يسرق قال نعم، المؤمن يكذب قال لا. هذا الحديث مع ضعفه فيه ضعف، وإنما الذي صح في هذا الباب أحاديث، منها الحديث الصحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا إيش؟ الخيانة والكذب. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. نفترض أن الحديث صحيح، وربما يكون هذا المعنى صحيح، أن المؤمن إذا زنى لا يخرج عن الإسلام ولا ينتفي عنه الإيمان كله، ولكن ينقص بإيمانه بقدر إيش؟ المعصية التي فعلها. هل هذا الكلام مبرر الآن؟ شوف الاستدلال، هل هذا مبرر لك الآن أن تزني؟ يعني كون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان مثلا بالكلية إذا زنى، وأنه يبقى داخل دائرة الإسلام، وأنه يكون مسلم عاصي، مسلم فاسق، مسلم مرتكب كبيرة، هل هذا الكلام دليل على إباحة الزنا؟ وهؤلاء الناس قضية الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة هو منهج أهل البدعة ولا شك، ولذلك كان من منهج أهل السنة والجماعة صحة الاستدلال. الاستدلال الصحيح ليس فقط أنك تجيب لي آية أو حديث، لكن القضية أن تأتي لي بهما في المكان المناسب، وإلا فإن كثيرا من الناس الأهل البدع استدلوا لصحة مذاهبهم بأدلة من القرآن والسنة صحيحة، لكن الموضع الذي استشهدوا به خطأ، ومن ضمنهم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، استدلوا بأشياء من القرآن. بعض الفتيات تضع قصة خطبة خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم ومحادثة الرسول صلى الله عليه وسلم مع خديجة حجة في جواز محادثة الفتيان والمعاكسات بالهاتف. شوف كيف الاستدلال، يعني والله لو يمكن الشيطان يبغى يفكر فيها يمكن ما يتوصل لها. وبعضهم يعني من هالباب، هذا من هذا الباب، واحد من الناس النشالين استدل بقوله عز وجل: فإذا فرغت فانصب، على صحة النشف. قال فانصب يعني انصب، يعني ايش؟ اسرف. وفرغت يعني فرغت جيوبك من الفلوس، فإذا فرغت من الفلوس فانصب على العالم. وهذا ايضا من هذا الباب، واحد من المستشرقين الفرنسيين، انظروا الى خطورة الاستشراق، حركة الاستشراقية، ترجم القرآن الى اللغة الفرنسية. فلما جاء في قوله عز وجل: او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، ايش يعني لامستم النساء عندنا المسلمين؟ ايش يعني؟ اذا جمعت زوجتك أو ما ملكت يمينك ولم تجد ماء تريد الصلاة فتيمم. لما جاء يترجم هذا قال: أو لمستم النساء، قال: وهذا دليل على إباحة الإسلام للزنا، لأنه قال عام لمستم النساء، لمستم النساء، إذن الإسلام يبيح الزنا. انظر إلى الخبز، هذا الخبز المستشرقين. وكما قاس مصطفى محمود على يعني قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قال: أفلا ينظرون إلى المرأة كيف خلقت. دليل قياس، هذا قياس على القرآن، قياس على القرآن، مشكلة. فإذا أيها الإخوة، هذا وعد الحجي بن إبراهيم للضرورة. إذا أيها الإخوة، قضية الاستدلال خطير جدا، لابد من العلم، ليس فقط أن تحفظ القرآن والسنة أو تحفظ من السنة، القضية أن يصح استدلالك بهما. ولذلك عقد العلماء فصولا وكتبا خاصة في هذا الموضوع، ومما أحيلك عليه يا أخي الباب الرابع في كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، الذي خصصه فقط لقضية إيش؟ الاستدلال وصحة الاستدلال ومواجهة أهل البدع في استدلالاتهم الخاطئة من القرآن والسنة. تعقيبا على قضية هذا الذي يقول المؤمن يزني قال يجوز من هذا، فيقول له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع يعني عن الذنب رجع إليه. في الحديث الصحيح الذي يصف الحالة: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه. هذا السؤال يقول: ما حكم قول المرأة للرجل والعكس إني أحبك في الله أو إني أحبك في الله؟ وهذا أظن السؤال صارت حوله مناقشات ومباحثات أسفرت عن استفهامات وإشكالات نوضحها إن شاء الله. وكنت قد سمعت بأن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين قد سئل عن هذا السؤال فأخبر أنه يجوز، فسألته بنفسي حتى أعرف ماذا قال بالتفصيل. ونقول أيها الإخوة في البداية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الإنسان المسلم إذا أحب أخاه فليعلمه، وقال أيضا عليه السلام: إذا أحب أحدكم أخاه فليبين له فإنه أدوم في الألفة وأبقى في المودة، أو كما قال الحديث الصحيح في السلسلة الصحيحة رقم 3. ونعلم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل الرجال والنساء، وأنه لا نفرق إلا ما دل الدليل على التفريق فيه. ولكن عندما يكون هناك مجال للفتنة ومدخل للفتنة في أمر جائز في الشريعة ولكن يؤدي إلى حرام، فإنه يصبح حراما. أمر جائز أو مستحب في الشريعة إذا أدى إلى حرام فإنه يصبح حراما ولا شك. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين: قلنا لمن سأل هذا السؤال أنه يجوز بشرط الأمن من الفتنة، بحيث يعرف أن الرجل الذي إذا قالت له المرأة هذا الكلام ما يكون فيه قابلية للفتنة. وضرب لي مثال، قال: افرض أن امرأة كلمت الشيخ بن باز فقالت له إني أحبك في الله، ماشي، لأن ذلك الرجل في مقام لا يتصور منه حصول هذا الأمر. ولكن أن يكون شاب لو كان يذكر بالخير كما يقول الشيخ تزهم عليه وتقول له إني أحبك في الله، هذا لا يجوز. قال: ونحن نتحذر من هذا كثيرا، لأن المحبة في الله قد تؤدي إذا أسيء استخدامها أو أسيء تطبيقها إلى محبة لغير الله، وقد تؤدي إلى محبة مع الله، وهذا شرك. فلا بد أن تؤمن الفتنة أمنا كاملا. هذا هو الجواب على هذا الاستشكال الذي قام. لأن ما يصح والله المرأة تتصل على شاب ما بلغ من العلم والثقة، ما دام أن في أنه عرضة لأن يكون يقع في هذا تقول إني أحبك في الله، ولا يصح أن يتصل على شابة أو امرأة أجنبية ويقول الله إني أحبك في الله الحديث. وإني أعرف قصص من هذا القبيل كانت هذه الكلمة هي أدت إلى حصول مقابلة محرمة. فإذا أيها الإخوة لابد من الحذر من هذه الأشياء تماما. طيب، الآن هناك أسئلة سريعة نجيب عليها. هل يجوز الخطيب أن يهدي خطيبته قبل أن يعقد عليها هدية؟ الشيخ مباز: نعم يجوز، وأن يرسل لها هدية مثلا لكي يرغبها وأهلها فيه، ولكن من غير خلوة أو مقابلة خبيثة. من غير خلوة أو مقابلة خبيثة. ما حكم التسمية بالأسماء التالية؟ وداعة الله، غلام الله، جار الله، نور الله. يقول الشيخ: وكذلك بشير ونذير. يقول الشيخ بن باز: يجوز التسمية بوداعة الله وجار الله، والأحسن تغيير اسم غلام الله، وينبغي تغيير اسم نور الله. أما غلام الرسول أو عبد النبي وغيره من المعبدة لغير الله فلا تجوز. وأما التسمية ببشير ونذير فإنها تصح ولا بأس بهذه التسمية. سؤال: هل يجوز إطلاق الأخ أو الصديق على اليهودي أو النصراني؟ جواب الشيخ بن باز: لا يجوز، لأنه نوع من المودة. الذين يقولون نصراني صديق: هل يحق لي الخروج من بيت والدي مع زوجتي، وذلك للحذر من التلفاز ومن الخلوة حيث أن أخي يسكن معنا، لو مانع أبي؟ الجواب، جواب الشيخ بن باز: لا حرج عليك ولو لم يرضى والداك بذلك. السؤال: ما حكم حلق الشعر الذي أسفل الشفة بالقرب من الفم؟ هذا الشعر اللي عند العنفقة هنا، ما حكم حلق هذا الشعر؟ جواب الشيخ: لا يتعرض لها أو لا يتعرض لها، فهي تبع للحية، تبع للحية. طيب، هذا سؤال طريف. يقول: هل الإمام الشاب أن يقول لوالده المؤذن أقم؟ إمام شاب ومؤذن، أبوه مؤذن، إذا جاء يقول له أقم؟ فيقول الشيخ: لا بأس بذلك. السؤال: هل التهنئة بالمعانقة أو المصافحة في العيد لها أصل؟ جواب الشيخ بن باز: المعانقة في العيد ليس لها أصل، وتركها أولى. السؤال: المصافحة عند اللقاء، هذا شافه في العيد ولا في غير العيد يسن له أن يصافحه؟ هل يجوز طمس اسم الله حتى لا يهان على الأوراق مثلا؟ الجواب، جواب الشيخ بن باز: إذا خشي أن يهان أو يداس فلا بأس بطمسه. ما حكم كتابة اسم الله على الفنيلة؟ وحين واحد يكتب اسمه واسم الشخص في لفظ الجلالة، فقال الشيخ: لا يجوز، لأنه وين راح ترميه إذا توسخ؟ في الغسالة، مع أحيانا أشياء فيها نجاسات وقد تعرق عليه، فلا يصح. السؤال: ما حكم الصور على المعلبات التي تشترى من الأسواق؟ ونحن نعلم طبعا أن الصور اللي فيها أرواح محرمة، سواء كانت مجسمة ولا غير مجسمة، لأن الحديث عام لعن الله المصورين، وحديث أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فيقول الشيخ بن باز: جائز، لأنها مهانة، لأن معلبة هذه مهانة، استعملوا ثرمة، وبالإضافة إلى ذلك عمت بها البلوى، لو الآن تبغى تشتري منتوجات ما عليها صور يمكن ما تستطيع، الحليب تجد والصابون والأشياء، فإذا عمت بها البلوى، والمشقة تجلب التيسير، والشريعة ما بنيت على التعسير وعلى أنه أي شيء ما تشتريه لهذا وأنت تحتاج إليه، لكن إذا اشتريت واستطعت أن تلقي الصورة قبل استخدام وإدخال البيت طيب، وإذا ما استطعت صعب والله أني أمسك كل العلب وأحكها وأسوي، وهذا صعبة، ولذلك بما أنك ستلقيها وهي مهانة فلا حرج. يقول يقول يقول السؤال: صائغ يشتري الذهب بسعر فيه زيادة، إذا كنت ستشتري أنت منه ذهب، يعني لو جيت تبيع الذهب القديم تقول خذه كم تشتريه بألف ريال، طيب أبيعك الذهب القديم وأشتري منك جديدا كم؟ يقول 1100. فقال الشيخ عبد العزيز: لا يجوز هذا، ومن أرادت من النساء أن تبادل الذهب القديم عندها ذهب قديم وتريد أن تأخذ جديد فلا يجوز المبادلة ولو مع دفع الفرق، وإنما تبيع الذهب القديم أولا وتقبض ثمنه، ثم تشتري بالثمن أقل أو أكثر أو تزيد عليه أو تنقص منه ذهبا جديدا. إنما ما يجوز تعطيه القديم تأخذ جديد مع دفع الفرق، لا يجوز. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب يدا بيد. طيب، يقول السؤال: إذا ذكر غيره بسوء وهو لوحده فهل هذا من الغيبة؟ واحد قاعد في البيت وقام انقهر، تذكر واحد فقام سبه ولعنه في البيت لوحده في البيت ما معهم أحد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن باز حول دخول هذا في الغيبة، يقول نعم يدخل في الغيبة لعموم الحديث، أن ذكرك أخاك بما يكره، وأنت ماذا فعل؟ ذكرته بما يكره. يقول السؤال: إذا أسلم الكافر فهل عليه تغيير اسمه وهل يجب عليه القتال؟ يقول الشيخ عبد العزيز: إذا كان اسمه معبدا لغير الله حتى لو بلغة أجنبية فيجب تغييره، وإن كان من أسماء الكفار مختص بهم فيحسن تغييره، لأنه قد يكون نصاري اسمه جميل يدخل في الإسلام لا يغير لأنه ما هو مختص بالكفار، وأما إذا كان مختص بالكفار فيحسن تغييره، ويختتن إذا لم يكن هناك خطر، لأنه قد يكون الختان في خطر على حياته قد يسبب له نزيف كما يحدث. ولذلك لا نقول بعض الناس ما يحسنون الدعوة إلى الله، أول ما يمسك واحد الآن قرر يسلم يقول ترى يجب عليك الختان وهو كذا عملية جراحية، وذاك رجل مسكين ما يتخيل وقد يكون فعلا فيها خطورة يمكن يبطل يسلم من أجل أنك أنت الآن وضعت عليه شرط لابد أن نعم. ما حكم إطلاق لفظ سير بمعنى سيد على المدرس الأجنبي؟ يقول الشيخ عبد العزيز: ينبغي تركها لأن فيها تكريم الكفار ولا يجوز تكريم الكافر. يقول السائل: هل تقع رضاعة النصرانية للمسلم؟ بعض الناس عندهم خادمات في البيوت، الخادمة هذه إيش؟ نصرانية كافرة بوذية، وقد تأخذ الولد وترضعه، فهل تقع الرضاعة؟ يقول الشيخ عبد العزيز: نعم تقع. ولذلك ينبغي يا جماعة أن ينتقي الإنسان، يعني من أول العرب كانوا ينتقون للولد المرضعة من أوساط الناس ومن أجودهم، لأن لبن الولد يؤثر في إيش؟ لبن المرأة المرضعة يؤثر في الولد. طيب دعوني أسألكم سؤالا بمناسبة الرضاع: ما هي الحالة أو اذكر لي حالة يكون فيها لشخص أب من الرضاع ولكن ليس له أم من الرضاع؟ حالة يكون للشخص فيها أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. طيب واحد يوضح لنا كيف يكون لشخص أب من الرضاع ولكن لا يكون له أم من الرضاع؟ طيب الأخلي في الأخير. نعم هي تصير أم في الرضاع طبعا، ليش ما تصير أم؟ طيب أنا أعلمكم بالجواب قريب مما ذكره بعض الإخوان. شخص عنده زوجتان، أتي بولد من خارج العائلة، ولد الجيران، أرضعته الزوجة الأولى 3 رضعات وأرضعته الزوجة الثانية 2 أو 2، كم رضعة الرضع المجموع؟ 5 رضعات. الخمس رضعات يقع بها الرضاع ولا لا؟ يقع، ما دام 5 رضعات معلومات يقع. أبوه صار أب من الرضاع بال5 رضعات. هل كل واحدة من التي أرضعت صارت أما له؟ لا، لأن كل واحدة فيهما أرضعته أقل من 5 رضعات معلومات. طيب يقول السؤال: بعض الشباب يتصور ليلة زواجه قبل أن يتزوج، فما الحكم؟ يعني هذا السؤال يخطر في بال بعض الناس قبل ما تزوج ولا خطب ولا يمكنه هذا، يقعد تو الآن في المتوسطة ولا في الثانوي يقعد يفكر. فيقول الشيخ بن باز: إذا كان مجرد تصور فلا بأس، أما إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى محرم يعني مثل الاستمناء وغيره فلا يجوز لأنه يساعد في المحرم. طيب يقول السؤال: قول بعضهم إن وضوء الجنب قبل أن ينام يخفف الجنابة بحيث يقرأ أذكار النوم المشتملة على آيات القرآن، هل هذا صحيح أم لا؟ يعني واحد صار عليه جنابة يريد أن ينام، ما هي السنة له إذا ما يريد أن يغتسل؟ ما هي السنة له؟ أن يتوضأ. هل هذا الوضوء يبيح له قراءة الآيات القرآنية في أذكار النوم؟ نقول، يقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله: ما أعلم لهذا أصلا، وبعض الناس يظن هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحدثه شيء عن القرآن إلا الجنابة، ولما قرأ بعض الآيات قال: هذا لمن لم يكن جنبا، أما الجنب فلا ولا آية، كما روى أحمد في المسند بإسناد جيد. يقول الشيخ عبد العزيز: كما روى أحمد في المسند بإسناد جيد. فإذا هو يخفف لا شك، لكنه لا يبيح قراءة القرآن حتى يغتسل الشخص. يقول السؤال: أعطى رجل آخر مالا فحلف أن لا يأخذه، وحلف الآخر أن لا يرجع إليه. واحد أعطى الثاني مال، قال هذاك والله ما أعطى، واللي أعطى قال والله ما يرجع لي، فما انتهت القصة. كان ممكن يعطوها الواحد فقير، كما حصل في القصة، في قصة في حديث صحيح، أن رجلا باع أرضا لرجل آخر، فالشخص المشتري وجد في الأرض جرة من ذهب، فرجع إلى الشخص اللي باع قال له: هذه الجرة لك، أنا اشتريت منك الأرض ما اشتريت الجرة. وقال الآخر من أمانته، قال: لا، أنا بعتك الأرض وما فيها. فاحتكم إلى رجل، فقال لأحدهما: هل لك ولد؟ قال: نعم، عندي ابن ذكر. وقال للآخر: هل عندك ولد؟ قال: نعم، عندي بنت. قال: زوج هذه من هذه، واجعل المهر هذا من هذا الذهب، يعيشان به. وهذا من أعدل الأحكام وأجودها في أحكام القضاة. فهنا كان الأمر سهل لو أنه إيش أعطوه لفقير ما حد أخذ، لكن المشكلة أنه هذا الشخص الآخذ أخذ المال وأودعه في حساب الشخص الآخر في المصرف. ثم جاء الأريس عن الحكم، فيقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله: إذا أخذه الآخذ بنية إرجاعه لا بنية أخذه فإنه لا يحلف الآخذ، والآخر عليه الكفارة إذا درى عنها، ولا بد أن يدري، لأنه سيأتي كشف الحساب ويدري. وهل يجب على الشخص اللي وضعه في الحساب أن يخبر الآخر أنه قد وضع في حسابه أم لا؟ فقال: الأقرب أنه يجب عليه، لأنه قد ألزمه بالكفارة وحنثه، فيجب عليه إخباره بما فعل. حديث غط الإناء وأوكوا السقاء، فإن في الليلة في ليلة داء ينزل فيها فيدخل في الآنية هذه المفتوحة، حديث سبق أن ذكرناه. يقول السائل: لو أني نسيت إناء فيه ماء مفتوح في الليل، مفتوح يعني، فهل يشرع لي أن أسكبه أم لا؟ فيقول الشيخ عبد العزيز: من باب الاحتياط، لو تركه للوضوء أو لغسل الأواني أو أراقه فهذا طيب لا حرج. السؤال: أين يضع المريض أو المصلي نفلا، أين يضع يديه عند القيام وبعد الرفع من الركوع وهو جالس؟ واحد صلى مريض صلى قاعدا، أو واحد يتنفل صلى قاعدا، أين يضع يديه عند القيام وعند الرفع من الركوع؟ يقول الشيخ عبد العزيز: مثل الصحيح، سواء يضعها على يده على صدره، يضعها على صدره مثل الصحيح. يقول السؤال: غسل الجمعة هل هو مستحب أو هل هو مشروع للمرأة؟ يقول الشيخ عبد العزيز الباز: هو لمن أتى الجمعة، لأن الحديث يبين أن مشروعية غسل الجمعة لمن أتى الجمعة، وأما من كان مريضا في بيته أو كانت امرأة فإنه لا يشرع له هذا الغسل ولا يجب عليه، لأنه ليس ممن يأتون الجمعة. امرأة تسأل تقول: الذي يقعد يذكر الله في المسجد من بعد الفجر إلى طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين بعد ارتفاع الشمس له أجر حجة وعمرة تامة، فهل المرأة إذا قعدت في بيتها صلت في بيتها وجلست تذكر الله إلى طلوع الشمس في مصلاها ثم صلت ركعتين هل يحصل لها نفس الأجر؟ يقول الشيخ عبد العزيز: يرجى لها ذلك. وأما لفظ جماعة في الحديث، من صلى الفجر في جماعة، فهي معذورة لأنها ليست من أهل الجماعة. هل يفضل المرأة أن تصلي جماعة؟ يقول الشيخ: ما في دليل في الموضوع، وقصار الأمر الجواز، يعني أنه لا يمكن أن يكون مستحبا أو واجبا لأنهن لسنا من أهل الجماعة، فالأفضل أن تصلي منفردة. ولكن يقول الشيخ لو صلت جماعة فلا بأس، فقد يستفيد المصليات من إمامتهن، من المرأة التي تأم إذا كان عندها علم ويتعلمون أو قد يتعلمون كيفية الصلاة، والأمر واسع في هذا والحمد لله. يقول السؤال: هل الذي لا يصلي إلا في رمضان فقط أو الجمعة فقط هل هو مرتد؟ يقول الشيخ عبد العزيز: ما في شك، لأنه ضيع الصلاة وتركها. ولا يخفى الحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وإذا كان لا يصلي إلا الجمعة أو رمضان فقط فهذا لا يصلي ولا يعتبر مصلي. يقول السؤال: اجتمع ملتحي مدخن وحليق لا يدخن، فمن أولى بالإمامة؟ تحصل يجي ملتحي مدخن وحليق لا يدخن، من هو أولى بالإمامة؟ يقول الجواب الشيخ بن باز، يقول: الأظهر أن الملتحي الذي يدخن أولى من الحليق الذي لا يدخن. ليش؟ يقول: لأن الحليق معصيته ظاهرة والمدخن معصيته خفية، وليس كل الناس يدرون عنه المدخن، وقد يكون لها آثار تدخين وقد لا يكون لها آثار، بخلاف المجاهر كل أمة معافى إلى المجاهرين. ومرة قلت هذا الحديث أو قلت هذه الفتوى في مكان في مسجد، فقال واحد من المصلين: شوف في ناس عندهم حساسية عجيبة من هالأشياء، حنا الآن يا أخي ننصح ونبين. فواحد كان يحلق لحيته، فقال لما سمع الكلام بلغني عنه، طبعا هو ما واجهني لهذا، قال: شوف الإمام هذاك اللي قال الفتوى، هذا لما قال الفتوى كأنه يقول لي أنت اللي هناك لا تجي تصلي معنا. يعني لما قلنا الفتوى قال يعني قصده، يعني كأنه خلاص يقول أنت، مع أن المسجد فيه كثير من غير الملتحين، لكن يقول أنت اللي هناك لا تصلي معنا. شوف كيف يفهمون الناس الأمور. ونعم ننصح يا أخي، كلنا مقصرين، وبعض الناس مقصر أكثر من بعض، وبعض الناس مقصرين في جوانب بعض الجوانب أخرى، يجب على الجميع استكمال التقصير. اللي أخلاقه سيئة لابد أن يحسن أخلاقه، واللي ما هو ملتحي لابد أن يلتحي، والمسبل لابد أن يترك الإسبال، والكذاب لابد أن يترك الكذب، وهكذا لابد أن ننصح في الدين. إيش هذه مشكلة الحساسية؟ حساس إنه أنت اللي تقصدني بالذات. طيب يقول السؤال: هل تجب الزكاة في مؤخر الصداق غير المدفوع أم لا؟ الآن بعض الناس بسؤال وجهي، بعض الناس يتزوج ويجعل إيش؟ معجل ومؤخر، يدفع المعجل ويبقى المؤخر، هل تجب الزكاة في المؤخر؟ يقول الشيخ عبد العليم: الظاهر أنها تجب فيه الزكاة، أنه تجب فيه الزكاة إذا كان على مليء، يعني إذا كان الزوج غنيا، لو طلبته الآن أعطاها إياه. أما إذا لم يكن عنده، يعني واحد مستور الحال يعني راتبه طيب لكن ما عنده الآن، لو طلبت منه الآن قال أحتاج أن أوفر لك من مرتدي حتى أعطيك، فليس عليها زكاة. طبعا الزكاة على من؟ على الزوج ولا على الزوجة؟ على الزوجة، لأنها هي صاحبة المال، هي صاحبة الحق، فهنا لا يجب عليها الزكاة إذا كان سيوفر لها من راتبه حتى لو كانت حالته مستورة. أما إذا كان مليئا، أما إذا كان معسرا أو كان مماطلا، لو قالت له أعطني يوزعها بستين طريق ولا يعطيها، فلا يجب عليها الزكاة في المال حتى تقبضه. طيب يقول، يعني آخر سؤالين، كم مضينا الآن من الوقت؟ لا الآن كم مضينا من الوقت؟ ساعة وعشر دقائق. طيب إن شاء الله ما نزيد عن الساعة وربع. يقول: ما صحة القصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغ من شدته أنه لما مات بدلا من أن يسأله منكر ونكير كان هو الذي سألهما؟ شوف طبعا القصة يعني واضحة البطلان أولا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما استثنى من عذاب من سؤال الملكين هذا الأمر، وأيضا هذه قضية غيبية، يعني ما كيف تصلنا أن عمر لما مات صار الكلام هذا، وخصوصا أنه مات بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا مثال أيها الإخوة على المبالغات التي تكون عند بعض الناس. يعني بعض الناس من شدة إعجابهم بشخصية معينة أو من حبهم لها يؤلفون لها عليها القصص ويكذبون ويروجون هذه الإشاعات. يعني صحيح عمر الخطاب يعني ثاني أفضل الخلفاء وأفضل الأمة بعد أبي بكر، بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر أفضل الأمة عمر الخطاب رضي الله عنه، صحيح، لكن مو لدرجة أنها ناس. وهذه مشكلة الناس، ما عندهم ميزان الصحيح في الكلام في الرجال. فتجد الناس كثيرا بين إفراط وتفريط، بين أن يرى فلان من الناس لا ينسى له كل جميلة وكل فعل حسن ولا يذكر إلا معايبه، يكون مثل الذباب الذي لا يقع إلا على القادرات، لا يذكر إلا العيوب. وبعض الناس لا يذكر إلا الحسنات، ولو جئت أنك تبين خطأ في فلان أو في منهج فلان أو في هذا، قال لا لا أقبل ولا أرضى، هذا فوق مستوى الكلام، من هو يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم؟ مو صحيح. فأنت لا تحتقر الناس وتنتقص أقدارهم الشخصيات، وبنفس الوقت لا تقدسهم فتجعلهم أعلى من مرتبة الكلام. طيب، السؤال الأخير يقول: رجل عنده زوجتان، إحداهما صغيرة السن والثانية كبيرة السن، والزوج يتعرض مع الزوجة الصغيرة للعب والمزاح بالحركات بحيث لا يستطيع أن يعمل نفس الشيء مع الزوجة الكبيرة، لأن الكبيرة إذا مزح معها بنفس الحركات فإنها تخجل أو تعتبر حركات مخجلة ولا تستحسنها، وربما يعني المهم. طيب، أول شيء جزاه الله خير الأخ هذا أو السائل على أنه يحب العدل، شيء طيب، لكن ليس معنى العدل أنك تصل حتى إلى هذا المستوى وتريد أن تعدل حتى بإيش. وصحيح لأنه قد تكون جارية صغيرة في السن ممكن تمزح معها مزحات، لو مزحتها مع كبيرة في السن تستهجن، ما تليق يعني. فليس المقصود بالعدل أنك تعدل حتى في يعني أنه لابد مثل مثلا بمثل، لا، العدل أن تعطي لهذه نصيبة في حسن المعاشرة وتلك نصيبة في حسن المعاشرة. فقد تكون هذه نصيبة في حسن المعاشرة نوع من المزاح أو الحركات أو نوع من اللهو، وتلك نصيبها من معاشرة مثلا التوقير والاحترام والتبجيل، فأعطي هذا ما يليق بهذه لها وما يليق بهذه لها، وما يسعد هذه لها تعطيها وما يسعد الأخرى لها تعطيها، وهكذا بهذا تحقق العدل. طيب، والحقيقة أن الأسئلة كثيرة ولكن نكتفي بهذا حتى لا نطيل عليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن فقهوا في دين الله وممن تعلموا شرع الله، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.